الحيس الحق عيطونا طايحة مدام تلاغي زور رحيقة صغار تزيان شدت فيا بعيون حيرونا بغماغي ريكن هلا أنا عشيك مجراحي يا لي وصبر الداغي يا جوار الطاغة يا سيوز كن غروب كان أموال في مصباغة مسروح عمد على اللينك وامن دق الماحة كيفك ياوي ياوي نبوه ما يرتاح دادا خدوس خيا علي عزي وزلاعي ودموعي وكيتي وجاعي وقرايحي وصهري محاني في الهوى وعشقي شواقي والشغاب سلحة حوز قطيع خاطري والهيبي ومحاوري وفقدي وربسي بنواح وحدي كني مليوح بين الاعدام انسخ مامي مع غرامي طار من يامي من يامي هاي مهموم من هجرتي نايح نشفي نصارى ولا مثلي حمام في سنواح ولا نصيب الصبرام ما نسخط عليا صميم وجهتي وكمية وحدي عن جمر نسقلب ثاني على الهيب مصلب بمحاور الجفا متعذب مثل الهميم هاي مواله عطشان من فراق حبابي والهان حانسي عداس لي رقان ما نطيق صدود الهجران وقت ما نسقلب نوقع في غياري من سمراري قواك داري فوق سياري نايح ولا يشفق ما يوف نصراني يا لطيف نايط القسام يا امي دلا يا امي واش فالت وزاني انا دار دون دون الروح قلبك ملحجر والهند سمو حديد زاد قصنا دا يا صيف صاير بيا صيف صاير بيا جبت الهلاك من عينيا جبت الهلاك من عينيا شلا صيف صاير بيا جبت الهلاك من عينيا من فاطمة وخدوج نهار لقوني سلبوني هلكوني قطعوني خربوا جسمي وعذبوني بنواجلهم ينصروني ولا عقلي بين شمع خدود لهيفة سكن طير يحوم مسكين حين شاف ضياهم علينا حل فسوق كم مرة شاد شواق وحراقو ولا رجع حد سالها ابوه الصهود جناحو ولا عاد كاي طلع برجليه توقت الهلال الضاوي هي هاس ما برد شوق وقالو مات داك حانس العشيق اللي يكون غلط في جمال البايات قولوا مسكين الله يرحمه من مزعل زدين ما تشاهد بسيوف مريشين على الماء بنشاش ومخلل رشقوه وزلعوه على الرنا يا امي لا يا امي واش فالتاني اقولوا اطلع القلم سلوح على اللي كوان كي فيك اوي يا ندبوه ما ينسى يا امي لا يا امي واش سايهات انف عليا شوفوا بحالتي وهجرتي وصفورتي وموتي حياتي بينكم قل سواها وهي بنات الحال والهوى ما فضني الطايح بينكم يرجاكم تعسقوه لا تسرقوها وين يموت كن شي طير يلعبوا بالدراري طير يموت الولاد عليه يضحكوا فضيق روحو ما جابوا الاخبار سمت وقالوا حيا سمت وقالوا حيا سمت وقالوا حيا سمت وقالوا حيا وذبحوه برشقة من القصب دوات العراض فاطمة قالت ليه هات ما نصركو تموتا ولد الناس الهوى تبقى بيناتنا العار علينا في الذي هويتي طفلات مخنسات لكن سايسهم كيف سايس جدعان سانقود على كل صوار يا امي يا امي واش فالت الثاني ابيهم في القدا ونروح سياس لبنان صعب من سياس الغزال عن صيادة شرود على البطال Yeah. الكريم عليا حسن كريم عليا حسن بهيا دميا حسن كريم عليا أبنس الهوى والطيبة والحال وكياسة ونوع الضوق والرياسة رفضي عريس حزمي وتهلا يا للا بعبدك ملوك لا يضيع بيني ديك أنسى جريان بيني ديك أنسى جريان رحمي وطولي فيه سعفي وداويه وعالجيه وبحسانك كافيه لاسحفي تعالي ليه العرض مع طفلات الرصام تعالى وجميعكم نسحسن في بهازينكم نسحسن في بهازينكم نسحسن في بهازينكم نسحسن في بهازينكم رحموني عاصقوني فاقدوني حسنو ضني في حالتي حرمت مولاكم من نشاكم وصوركم في عزان سخويم دارني صير باكم لحني في عشق هواكم معلوم كل من شازين جمالكم ما ينزع يا أمي